وفي الباب أيضا حديث حبيبة بنت تجراه قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسعى بين الصفا والمروة وإن مئزرة لا يدور من شدة السعي. الحديث قد رواه أحمد وغيره لكنه معلول. قال عنه الإمام بن عبد البر رحمه الله تعالى في إسناده اضطراب.